انا اقول يعني زوجتي تسال هي لا زالت مريضه في كليه الشريعه في دمشق. نعم. وانا الحقيقه اذهب معها فقط للامتحان تؤديه هناك توصلها الى باب القاعه تدخل الامتحان تؤدي الامتحان وتنطلق. ولكن الحقيقه انا قد لا اطمئن لهذا الاختراق. فأرجو من حضرتك تهاد شادي في هذا الأمر. بارك الله فيك. كونك أنت بتوصل إلى هناك، هل في الداخل لا يوجد اختلاط؟ يوجد اختلاط، ولكن البنات منفصلين عن البنين، يعني البنين في جانب والبنات في جانب آخر. إيه، لكن الدخول خليط مليط. أي الدخول خليط، نعم. ولا يجوز. شكر الله لك، أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.